حدثنا يسرة يسرة بن صفوان بن جميل اللخمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيتني على قليب فنزعت ما شاء الله أن أنزع ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ثم أخذها عمر فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا من الناس يثري ثرية حتى ضرب الناس حوله بعطن. هذه أولت بالخلاف والضعف الذي حصل لأبي بكر رضي الله عنه زال اللوم عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم والله يغفر له، وهو أيضا ضعف نسبي بالنسبة لما حصل من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن الفتوحات في عهد عمر رضي الله عنه أكثر بكثير من الفتوحات في عهد أبي بكر، فإن أبا بكر رضي الله عنه اشتغل بحروب الردة وبأشياء داخلية ولم تنتشر الفتوحات في عهده كما انتشرت في عهد عمر رضي الله عنه، ومع ذلك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام بادر فقال والله يغفر له، وحينئذ يندفع اللوم ويتم النقص الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والشاهد من هذا الحديث قوله فنزعت ما شاء الله أن أنزل ذات المشيئة. نعم هاني نعم اين يعني ان اريد بما انوي ها الاراده ان يخبر اصحابه هم لا يعلمون عما في قلبه، فقال اريد ان اتبع هذه الدعوه شفاعه لامه يوم القيامه. نعم ما تريد ان تقول نعم معنى قوله فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا من الناس يثري ثرية حتى استحالت، يعني الذي الدلو الذي يزعب به استحال يعني تحول إلى غرب، والغرب هو الدلو الكبير. فلم أرى عبقريا، عبقري هو الجيد القوي، من الناس يثري ثرية يعني ينزع نزعا. نعم ارفع صوتك. نعم ايش اي نعم اي ما في شيء نعم ما يكون مسوغا كيف اقول ما يكون مسوغا بدا يعني سبب كثرة الفتوحات في عهده أو أن يكون مدته، والثاني أن الجانب الداخلي كان ساكنا. نعم بخلاف الوقت. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه السائل وربما قال جاءه السائل أو صاحب الحاجة قال اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. نعم الشاهد قوله على لسان رسوله ما شاء، وفي الحديث دليل على استحباب الشفاعة لصاحب الحاجة، وهذا مشروط بما إذا لم يكن في ذلك مفسدة، فإن كان في ذلك مفسدة فإن الشفاعة لا تصح، لأن الشفاعة مصلحة محدودة ترجع إلى صاحبه الذي شفع له، فإذا كان ذلك يتضمن مفسدة عامة أو مفسدة خاصة على نفس المشفوع له فإنها لا تشفع. فلو جاء شخص يسأل نفقة وأنا أعلم أنه إذا أعطي النفقة سوف يبذرها ويشتري بها ما يحرم من دخان أو غيره، فحينئذ لا تشرع الشفاعة، لأن هذه الشفاعة ستؤدي إلى شيء محرم. وكذلك إذا كان يخشى من مسألة عامة، بحيث إذا شفعت له صار هذا وسيلة إلى أن يستعمل الناس الرشاوي والوسائط التي ليس لها حق، فهذا أيضا لا نشفع له. أما إذا لم يكن في ذلك مفسدة فلا شك أن الشفاعة للناس وقضاء حوائجهم لا شك أنهم يؤمر به شرعا. الشفاعة في الوظائف هذه جائزة، لكن بشرط أن يكون المسؤول له أهلا لها، هذه واحدة، وأن لا يكون قد تشوف لها من هو أحق به منها. فإن كان قد تشوف من لها من له من هو أحق به منها فإنه لا يجوز الشفاعة. ها؟ إذا كان كلهم واحد، فالظاهر لي أنه إذا كان ليس هناك مزاحمة فلا بأس. نعم. كيف؟ الكتب التي تؤلف المسميات عبقريه عمر عبقريه محمد صلى الله عليه وسلم، اما عمر لا بأس، واما النبي صلى الله عليه وسلم فنخشى ان يكون هذا يذهب مذهب من يقول ان الرسل ليس ينزل عليهم وحي لكنه من عباقره بني ادم، وهذا خطير. نعم ادم. بالنسبه للشفاعه بالنسبه للوظائف جلوس. نعم. الشفاعه بالنسبه للوظائف، مثلا اذا في مثلا متقدمين يعني مثلا 10 وما اخذوا منهم واحد، مثلا وانا عارف المدير المحل هذا هو يعني مثلا كل من 11 وعارف انا يعني وقت اقول له يا اخي لازم توظفه ويخلي 10 ويوظفوا 11 رجال اخير. يعني في 10 متقدمين والوظيفة يعني ما في إلا واحد فقط وظيفة وهم سابقون عليه، طيب أيهم أحق بها؟ يعني ربما كان المتقدمون ليسوا أهل له، كلهم واحد، بس انتهى الموضوع. المهم كلهم واحد وقد سبقوا قبله، فهذا لا تشفع. حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. هذه سبق هذا الحديث، الشاهد من قوله إن شئت، لكنه سبق بلفظ أعلى حيث قال إذا دعا أحدكم، فيكون أعم من طلب المغفرة أو طلب الرحمة. نعم. وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو حفص عمر قال حدثنا أوزاعي قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس ابن حصين الفزاري في صاحب موسى أهو خضر، فمر بهما أبي بن كعب الأنصاري فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين موسى في ملأ بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال موسى لا، فأوحي إلى موسى بلى عبدنا خضر، فسأل موسى السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر. فقال فتى موسى لموسى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي. فارتدى على آثارهما قصصا فوجدا خضرا وكان من شأنهما ما قص الله. الشاهد ما هو شاهد هذا الحديث؟ المؤلف ساقه في باب الإرادة والمشيئة. من يعرف؟ نعم. ايش؟ القصة فيها ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي الأمر. والمؤلف رحمه الله اختصر في هذا المكان، والشاهد قوله: ستجدني إن شاء الله صابرا. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري، وقال أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يريد المحصب. اقرأ الشرح. نعم. ناتي بالحق. نعم. ناتي به. موجود هنا؟ إيه. طيب. نعم. لا. صحيح أنه لا لا لا ليس صحيح. عطني كتاب الحج. صحيح أنه ليس بحي. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله قال: لو كان حيا لوجب عليه أن يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمن به ويتبعه، لأنه ما من أحد يسمع بالرسول عليه الصلاة والسلام ثم لا يؤمن بما جاء به إلا كان من أصحاب النار. الذي ما أظن ظن من المسائل الفرعية. نعم. هل خبر نبيا؟ الصحيح أنه ليس منه، لكنه عبد أعطاه الله سبحانه وتعالى معلومات ليتبين بذلك أن قول عيسى موسى أنه أعلم أهل الأرض أنه ليس الأمر كما قال. نعم. من أخبر موسى؟ نعم. أقول ما في الشك. ونعم هذه مسائل قليلة، هي ثلاث مسائل: مسألة الغلام والسفينة وأهل القرية. نعم. إلهام، مثل ما أن الله أوحى إلى النحل أن يتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. نعم. اي نعم، هذه كانها معاتبه من الله عز وجل لموسى على قوله انه هو لا يعلم احد من الارض اعلم منه. لان هذا من الصوفيه ولعل عندهم كفرا أعظم من هذا، لأن بعض غلاة الصوفية يقولون إن الأولياء أفضل من الأنبياء، والأنبياء أفضل من الرسل، لأن الرسل خدم، والأنبياء من النبوة وهي الرفعة. وفرق بين من يكون عاليا وبين من يكون خادما. ولهذا ينشدون من أشعارهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. والذي يقول أن الخضر أفضل من الرسل كاذب، لا شك أنه كاذب. صحيح أنه فضل موسى في هذه المسائل الثلاث فقط. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الغد يوم النحر وهو بمنى، نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني بذلك المحصر. وذلك أن قريش وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: باب نزول النبي مكة، أي موضع نزوله. ووقع هنا في نسخة الصغاني قال أبو عبد الله: نسبت الدور إلى عقيل، وتورث الدور وتباع وتفترى. قلت: والمحل اللائق بهذه الزيادة الباب الذي قبل لما تقدم، والله أعلم. قوله: حين أراد قدوم مكة، بين في الرواية التي بعدها أن ذلك كان حين رجوعه من منى. قوله: إن شاء الله تعالى، هو على سبيل التبرك والامتثال للآية. قوله: يعني بذلك المحصب، في رواية المستمل يعني ذلك، والأول وصح. ويختلف في خاطري أن جميع ما بعد قوله يعني المحصب إلى آخر الحديث من قول الزهري قد أدرج في الخبر، فقد رواه شعيب كما في هذا الباب، وإبراهيم بن سعد كما سيأتي في السيرة، ويونس كما سيأتي في التوحيد، كلهم عن ابن شهاب مقتصرين على الموصول منه إلى قوله على الكفر. ومن ثم لم يذكر مسلم في روايته شيئا من ذلك. قوله: وذلك أن قريش وكنانة، فيه إشعار بأن في كنانة من ليس قرشيا، إذ العطف يقتضي المغايرة، فيترجح القول بأن قريشا من ولد فهر بن مالك على القول بأنهم ولد كنانة. نعم، لم يعقب النضر غير مالك، ولا مالك غير فهر، فقريش ولد النضر بن كنانة، وأما كنانة فأعقب من غير النضر، فلهذا وقعت المغايرة. قوله: تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب، كذا وقع عنده بالشك، ووقع عند البيهقي من طريق أخرى عن الوليد وبني المطلب بغير شك، فكأن الوهم منه، فسيأتي على الصواب ويأتي شرحه في أواخر الباب. قوله: ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم، في رواية محمد بن مصعب عن الأوزاعي عند أحمد: ألا يناكحوهم ولا يخالطوهم. وفي رواية داود بن رشيد عن الوليد عن إسماعيلي: وأن لا يكون بينهم وبينهم شيء، وهي عام. وهذا هو المراد بقوله في الحديث على الكفر. قوله: حتى يسلموا، بضم أوله وإسكان المهملة وكسر اللام. قوله: صار هذا القول قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. والمحصب سمي بذلك لأنه كثير الحصباء، وهو محل في ظاهر مكة. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم حين رمى الجمرات في اليوم 13، نزل هناك وصلى الظهر يوم 13، والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد، ثم في آخر الليل ارتحل حتى أتى المسجد الحرام، فصلى صلاة الفجر، طاف طواف الوداع، ثم صلى صلاة الفجر، ثم انصرف راجعا إلى المدينة. نعم، الشاهد من هذا الحديث قوله: ننزل غدا إن شاء الله. أخذنا أكثر من خمسة. حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم يفتحها، فقال: إنا قافلون إن شاء الله. فقال المسلمون: نقفل ولم نفتح. قال: فغدوا على القتال. فغدوا فأصابتهم جراحات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون غدا إن شاء الله. فكأن ذلك أعجبهم، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. فكان رأيه الأول خيرا من رأيه، لكن هذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم، يعطيهم بعض الشيء الذي يريدون حتى يعرفوا أن رأيه هو الصواب. ومثل ذلك لما نهاهم عن الوصال فقالوا إنك تواصل، فواصل بهم يوما ويوما ويوما حتى دخل الشهر، شهر شوال، فقال لو تأخر الهلال لزدتكم، فمكنهم من الوصال مع نهيه إياهم عنهم حتى يتبين لهم بعد ذلك أن الحكمة فيما نهاهم عنه وهو ترك وهو الوصال، فالحكمة في ترك الوصال. هذا أيضا مثله لما قال إن قافلون قال نقفل ونمتح فتركه، فلما أصيبوا بالجراح قال إنا قافلون فأعجبهم الأمر فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقف. نعم نعم. قال إن علمي وعلم الكلب بجمع علم الكلب إلا بالفعل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى لو سكت أو لو صبرت ليقص علينا الله من أمره أو من أمره، يعني أنه عنده علم الشيخ. ما في شك، ما في شك أنه عنده علم، لكن كل هذا علم ليس عن نبوة، ليس له قوم، ولم يقل إنه نبي، ولم يذكر في الأنبياء في القرآن. والنبوة تحتاج إلى ثبوت أمر لا شك فيه، لأن عقيدة، يأتي أمر محتمل ثم نقول له هو نبي. هل يحتاج بها الأنبياء أو وحي؟ يعني أنه ما يحتاج برؤية الأنبياء أو وحي، لا بل لنرى أنه ليس بنبي. نعم نرد هذا علم الهام، ربما يعطي الله الإنسان اللي تابع للرسول يعطيه علما من عنده، يكون من باب الكرامات. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كشف له عن سارية وهو في العراق، وأبو بكر رضي الله عنه كشف له عما في بطن زوجته. الله قد يعطي لها أحد كرامه. سم. باب قوله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير، ولم يقل ماذا خلق ربكم، وقال جل ذكره من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال مسروق عن ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق من ربكم، ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان. هذا حديث، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله ليبين أن قول الله عز وجل يكون بصوت، وهذا الذي عليه السلف الصالح أن كلام الله تعالى بحرف وصوت، والأدلة على ذلك سبقت. وقلنا إن قول الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وأمثالهما تدل دلالة واضحة على أنه يقول قولا يسمع، بل إن الله فصل الصوت لأنه كان يكون رفيعا ويكون دون ذلك، كما قال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فالسلف يقولون إن الله يتكلم ويقول بكلام مسموع وبكلام يكون بحروف، وهذه الحروف متعاقبة وليست متقاربة، فالباء في بسم الله الرحمن الرحيم سابقة، والسين بعدها، والميم بعدهما، وهلم جرا. ولا يضر أن تحدث الحروف حرفا بعد حرف، لأنه كما سبق أن الله لم يزل ولا يزال فعالا، والذي يحدث هو آحاد الكلام، وهو من الكمال أن يكون متى شاء تكلم بما شاء. وأما الصوت فظاهر أيضا، ناديناه من جانب الطول الأيمن هذا بصوت عالي، وقربناه نجيا بصوت منخفض. ثم الحديث يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، قال فينادي بصوت، فأكد النداء بأنه بصوت، مع أن النداء لا يكون إلا بصوت، لكن هذا من باب التوكيد كقوله وكلم الله موسى تكليما. الصلاة القائمة هاتي محمد الوسيلة والفضيلة والأثم القائم المحمود من المؤكد من ذات الوجه اللهم نعم. كيف كلام عندي ما هو ونادى وماذا قال؟ خلنا على كل هنا بنقرأ خلنا نعم نعم نعم هذا من التحريف، هذا من التحريف، يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك، كيف يكون لك؟ نعم يا سعد نعم. دعوا هذه المسألة وراجعوها في كتب العلماء. عندك الشيخ عبد الرحمن بن سعد تفسيره، تفسير ابن كثير، تفسير الشنقيطي وغيره من التفاسير، كلها يتكلمون على هذا. نعم يا سليم. وهؤلاء نسأل الله العافية حكموا عقولهم فأنكروا. نعم. نقرأ باب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم إلى آخره. هذه الآية بقية آية سبقت، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منه من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهذه الآية والتي بعدها قطعت جميع ما يتعلق به المشركون، وبينت أن أوثانهم وأصنامهم لا تستحق العبادة بأي وجه من الوجوه. أولا يقول لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني لا يملكون استقلالا، مثلا لا يملكون الأرض، لا يملكون السماء، لا يملكون نجمة من النجوم، لا يملكون شجرة من الأشجار، لا يملكون ذرة من الذرات من الأرض على وجه الاستقلال. وما لهم فيهما من شرك، يعني ولا يملكونها على وجه المشاركة. وأظنكم تعرفون الفرق بين هذا وهذا. الاستقلال مثلا إذا قدرنا أن هذه عشرة، أن هذه عشرة من الغنم، لي خمس معينات ولك خمس معينات، هذا ملك إيش، استقلال ولا مشاركة؟ استقلال. وإذا كانت العشر بيننا ورثناها عن أبينا مثلا فهذه مشاركة. فهذه الأصنام لا تملك مثقال ذرة على وجه الاستقلال من السماوات والأرض، ولا تشارك أيضا في ذرة واحدة من السماوات والأرض. وما لهم فيهما من شيء، انتفى الآن الملك لا استقلالا ولا مشاركة. هل هذه الأصنام أعانت الله على خلق السماوات والأرض؟ لا. وما له منهم من ظهير، لو كان له منهم من ظهير لقيل إن هذه الأصنام لها شيء من التعلق بالسماوات والأرض، لكن حتى المساعدة والإعانة لم تساعد الله ولم تعن في خلق السماوات والأرض. إذن ليس لها يد على شيء من السماوات والأرض. وش بقي؟ بقي الشفاعة. هل تشفع هذه الأصنام عند الله؟ لا. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ومعلوم أن الله لا يأذن لهذه الأصنام، لأنه لا يرضاها ولا يرضى من تشفع له، وهم الكفار. وبذلك انقطعت جميع العلائق التي يتعلق بها إيش؟ المشركون. ثم قال مبينا عظمة الله وأن هذه الأصنام ليست بشيء بالنسبة لعظمته، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال رب؟ كلام الله عز وجل إذا تكلم صعقت الملائكة، صعقت غشي عليها من عظمة ما تسمع. فإذا فزع عن قلوبهم أي أزيل عنها الفزع قالوا ماذا قال رب، يعني تساءلوا فيما بينهم ماذا قال ربكم. وفي بعض ألفاظ الحديث أنهم يسألون جبريل، لأنه أول من يفيق فيقولون ماذا قال ربكم، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. فمن هذه عظمته كيف يليق عقلا أن يشرك به من لا يملك شيئا في السماوات ولا في الأرض وليس له فيها شركة ولا وما له من ظهير، وشفاعته لا تنفع عند الله. حتى إذا فزع عن قلوبهم، ما معنى فزع؟ أي زال عنها الفزع. قالوا ماذا قال ربكم، ما اسم استفهام، وذا بمعنى الذي، أي ما الذي قال ربكم؟ قالوا الحق، مفتوح عندكم. نعم. إذن على الجواب يكون قوله ماذا استفهاما كل الكلمتين، وتكون منصوبة على أنها مقول القول، ولهذا كان الجواب قالوا الحق، ولم يقل الجواب قالوا الحق، لأنه لو كان ذا اسما موصولا على أنها خبر لكان الجواب يطابق السؤال فيقول الذي قال الحق. نعم. قال الحق وهو العلي الكبير، العلي بذاته وصفاته. وعلو الصفات متفق عليه بين أهل القبلة حتى أهل البدع، يثبتون لله علو الصفات على حسب مفهوم في علو الصفة، لأنهم قد يقولون إن في هذا علو صفة وهي نقص، كقولهم مثلا إن الله تعالى لا تقوم به الحوادث ولا يستطيع أن ينزل ولا يستطيع أن يستوى العرش وما أشبه ذلك، يرون أن هذا من باب الكمال ألا تقوم به الحوادث. لكن على كل حال أهل القبلة أي من ينتسب للإسلام كلهم متفقون على أن الله عالم علو صفة حسب مفهومهم في علو الصفة. أما علو الذات فإنه عند السلف فقط، أما أهل التحريف والتعطيل أو أهل الحلول فلا، لأن أهل الحلول من الجهمية وغيرهم يقولون إن الله في كل مكان، وأهل التعطيل يقولون لا يوصف بأنه فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل. وسبق الكلام على هذا وبيان أن العلو الذاتي قد دل عليه الكتاب والسنة إيش بعد والإجماع والعقل والفطرة. قال وهو العلو الكبير. أما الكبير فهو سبحانه وتعالى ذو الكبرياء والعظمة، ولم يقل ماذا خلق ربكم، هذا رد على من؟ على الجهمية الذين يقولون إن الله إن كلام الله مخلوق، وربما نقول وعلى الأشاعرة الذين يقولون إن ما يسمع إيش مخلوق، لأن الأشاعرة يقولون ما يسمع من كلام الله ليس هو كلام الله، كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وما يسمع فهو مخلوق خلقه الله للتعبير عما في نفسه. يقول وقال جل ذكره من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع إلا بإذنه، والإذن هو الأمر لمن طلب الشفاعة يشفع، وهذا لا يكون إلا بالكلام. وقال مسروق عن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم قال الحق. هذه نصتنا، والنصل عندكم عرفوا أنه الحق ومغبكم، عرفوا أنه الحق نظر زيادة نظر لكم نصفا ثانيا. هذا القول عن المسعود كما تشاهدون معلق في البخاري لكنه مجزوم به، وقد قال أهل الاصطلاح إن البخاري إذا روى شيئا معلقا مجزوما به فهو عنده صحيح، ولكن لا يلزم من صحته عنده أن يكون صحيحا عند غيره، لكن هو يرى أنه صحيح. وابن مسعود رضي الله عنه حين تكلم بهذا الكلام يكون له حكم الرفع، لأن هذا لا يقال بالرأي والاجتهاد، فيكون له حكم الرفع. ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس، يذكر نقله بصيغة التمريض، فهو على عنده ضعيف. عن جابر عن عبد الله بن أنيس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك وأنا الديان. وهذا الحديث هو الحديث المشهور الذي ارتحل له جابر بن عبد الله مسيرة شهر، حدث بهذا الحديث عن عبد الله بن أنيس فذهب إلى عبد الله بن أنيس مسيرة شهر لهذا الحديث وحده، نعم لهذا الحديث وحده. لماذا؟ قال أهل الاصطلاح لطلب علو السند، وقال أصحاب الفقه للاستثبات والتثبت، وبين القولين فرق، الأولون يقولون المقصود بذلك هو طلب علو السند. كيف علو السند؟ نعم، لأن الحديث إذا روى عن ثلاثة ثم روى عن أربعة فعن ثلاثة يكون أعلى. فالآن جابر حدث بالحديث، فكان بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس، والواسطة التي بين جابر وعبد الله بن أنيس. لكن إذا رواه عبد الله مباشرة كم بينه وبين الرسول؟ واحد. هذا علو السند. وقال الفقهاء بل هذا من أجل التثبت والاستثبات في الخبر. نعم، ولو قال قائل بأنه للأمرين جميعا، نعم، لم يكن هذا بعيدا. وإن كان مسألة علو السند ونزول السند لم تكن معروفة بذلك العهد، تلك المعرفة التي يعني يشار إليها ويرتحل إليها. من خرج الحديث؟ يقول ويذكر عن جابر بن عبد الله عن عبد الله بن أنيس بنون ومهملة مصغر هو الجهني كما تقدم في كتاب العلم، وأن الحديث الموقوف هناك طرف من هذا الحديث المرفوع، وتقدم بيان الحكمة من إيراده هنا بصيغة الجزم وهنا بصيغة التمريض، وساق هنا من حديث بعضه وأخرجه بتمام في الأدب المفرد، وكذا أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني كلهم من طريق همام بن يحيى عن القاسم بن عبد الواحد المكي عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول، فذكر القصة. وأول المتن المرفوع يحشر الله الناس يوم القيامة، أو قال العباد عراثا غرلا بهما. قال قلنا وما بهما قال وما بهما قال ليس معهم شيء، ثم يناديهم. فذكر وزاد بعد قوله الديان لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار. وله عند أحد من أهل الجنة وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قال قلنا كيف، وأنا إنما ناتي عراثا بهما. قال الحسنات والسيئات. لفظ أحمد عن يزيد بن هارون عن همام وعبيد الله بن محمد بن عقيل مختلف في الاحتجاج به، وقد أشرت إلى ذكر من تابعه في كتاب العلم. وقوله غرلا بضم المعجم وسكون الراء، وقد تقدم بيان في الرقاق في شرح حديث ابن عباس، وفيه حفاة بدل قوله بهما، وهو بضم الموحدة وسكونها، وقيل معناها الذي لا شيء معه، وقيل المجهولون، وقيل المتشابه الألوان، وقيل الأول، والأول الموافق لما هنا. قوله فينادي. الشاهد من هذا الحديث قوله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. إذن هو صوت عظيم يبلغ الناس كلهم، القريبين والبعيدين. نعم. إذا صح الحديث فهو من أسماء الله. من الديان الذي يجازي؟ الديان المجازي. ومنه مالك يوم الدين أي يوم الجزاء. نعم. بالنسبة للقصاص يوم القيامة، وأن المسلم يعني ظلم الكافر، ما كان القصاص ترمي يؤخذ. هذا الحديث يدل على أنه يؤخذ حق الكافر من المسلم وحق المسلم من الكافر، لأن حق العباد لا بد من استيفائه. ما ينفع. نعم. حق الكافر المسلم ما ينفعه، ما يخرجهم من النار. نعم، يعني انتفاع هذا أهم شيء، أنه يؤخذ تنقص الحسنات، فإما أن تجعل تخفيفا على الكافر مدة حسب المظلمة، وإما أن يحرمها المسلم ولا يعطى هذا. لكن كمال العدل أن ننتفع ذاك. نعم يا مسلم. نعم نعم. لا لا، المقصود أنه أن قول الله تعالى كل حق، القرآن وغير القرآن، والمراد ما يسمعون. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عامر عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. قال علي: وقال غيره صفوان، صفوان ينفذهم ذلك. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. نعم. قال علي بن. قال علي: حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة بهذا. قال سفيان قال عمرو: سمعت عكرمة قال حدثنا أبو هريرة قال علي. قلت لسفيان قال: سمعت عكرمة قال سمعت أبا هريرة قال نعم. قلت لسفيان: إن إنسانا روى عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة يرفعه أنه قرأ فزع. قال سفيان: هكذا قرأ عمرو، فلا أدري سمعه هكذا أم لا. قال سفيان: وهي قراءتنا. إيش؟ إيش؟ هذا الله فزع هي القراءة. الظاهر ان فرقه